على من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد سؤال من أريد حقيقة استخف قضية السلام داخل على الجالسين، هل يقومون أم يجلسون؟ اي نعم. بالنسبة لقيام اللي هم الجالسين للداخل لا يشرع الا اذا قصد به الاستقبال، يعني ما يقوم مجرد قيام، انما لو قام لاستقبال القادم يشرع له ذلك. اما ان يقوم مجرد قيام فالجواب لا، اكثر العلماء على تحريم ذلك، وان كان الامام النووي رحمه الله له رساله وهي الترخيص بالقيام لاهل الفضل، العلماء ردوا عليه فيها، وهو كان يرى ان يجوز ان يقام لاهل الفضل وهو من باب انزال الناس منازلهم، لكن عندنا احاديث صريحه في النهي، نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن القيام، منها حديث انس الذي في الصحيح قال: لم يكن شخص احب الى الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فلذلك يعني نوصي اخواننا في الله تبارك وتعالى مما يظل على حاله، يعني لا يقوموا الا اذا قصدوا الاستقبال. وطبعا الاستقبال انما يتم الا بالانسان يخطو عده خطوات هذا الضيف، اما ان يقوم قيام مجرد فهذا مما ينهى عنه. وبهذه المناسبه اذكر في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمه الامام الثقه علي بن الجعد، قال علي بن الجعد: دعانا المأمون أمير المؤمنين، دعا التجار لما تجار الذهب وناظرهم، لأنه كان يريد أن يشتري، ناظرهم يعني بشو عايز يحصل أرخص سعر. قال: فخرج المأمون لقضاء حاجته ثم رجع، فقاموا جميعا ولم أقم. فلما رأى المأمون ذلك، المأمون ده كان أمير المؤمنين، يعني كان الدنيا كلها تحت أقدامه يعني، فلما رأى ذلك غضب وقال: يا أيها الشيخ، ما حملك على ألا تقوم كما قام أصحابك؟ قلت: أجللت أمير المؤمنين لحديث نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القيام. قال: وما ذاك؟ فقال: حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: فأطرق المأمون ساعة ثم قال: ما ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيء. قال: فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار. فانطبق عليه قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك تجد دائما البركة في تنفيذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة في هنا شبهة بعض الناس يذكرها في هذا البحث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سره، وهو من حديث معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وغيره، من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا كلمة من سره، والسرور ده أمر قلبي، سرور أمر قلبي، يعني لا أحد يعلم إذا كان هذا الإنسان مسرور أم لا، لأن هذا من أعمال القلوب. فكيف يتأسى تنفيذ هذا الحديث وهو متعلق بأمر قلبي؟ فالجواب أن الحكم إذا كان متعلقا بأمر قلبي لا بد أن تنصب قرينة في الخارج حتى يعلق بها الحكم، لا بد أن تنصب قرينة في الخارج. يعني نغلق الكلام الان ولا نواصل؟ شيء عربي يعني. ايه؟ شيء عربي يعني. كل شيء يزيد. فإذا لابد كما قلت أن يعلق الشارع الحكم بقرينة خارجية يمكن تعليق الحكم بها. طيب حديث من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتواضع مقعده من النار، أين القرينة الخارجية التي ممكن أن نعلق بها الحكم؟ القرينة الخارجية هي غضب الرجل إذا لم يقم له الإنسان، لأنه إذا غضب لأنه لم يقم إذن يسره أن يقوم. إذا كان السرور أمر قلبي صحيح أنا لا أستطيع الوصول إليه، فأنا أعلم أن غضب الرجل أن لم أقم له يدل على سروره إذا قمت له، يبقى أنا أعلق الحكم بغضب الرجل، وهذه قرينة ظاهرة يمكن لميسي أن يعلق الحكم بها. يبقى إذن لو أن الرجل غضب إذا لم أقم له، يبقى هذا ممن ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من فرضه أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وتكون القرينة الخارجية التي علقت بها الحكم هو الغضب الذي ظهر على وجه هذا الرجل، إذ أنه لو كان الأمر يستوي عنده القيام مع القعود لما حصل له غضب، إذا غضبه دل على أنه ممن يسر بذلك. وكذلك سائر الأحاديث التي يكون فيها الحكم متعلق بأعمال القلب، ونحن لا سبيل إلى معرفة أعمال القلوب، إذا لابد من البحث عن قرينة خارجية نعلق بها الحكم ويكون لها ارتباط بعمل القلب. الله أعلم. أن يقوم بالواقع وليس العكس، فأحب أن يتمثل له الناس قياما. نعم. هو جالس والناس قياما، ينبغي أن يقوم إذن. نعم. لا لا لا ده ده أنا يعني هذا بحث غير الأول. الأول خلاص أنا انتهيت منه، لكن أردت إن أنا أنبه على شبهة فقط. إن إيه؟ المن سره أن يتمثل الناس له قيام، يعني رجل داخل فقاموا له مجرد قيام، إنما هم لو قاموا لاستقباله هذا جائز، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن دخلت عليه فاطمة فقام لاستقبالها وأجلسها في مكانه. وكذلك حديث زيد بن ثابت لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقام فاستقبله والتزمه، يعني اعتنقه. وهي أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أيضا، مسألة العناق. ومسألة العناق هذه ما تكون إلا للجائي من سفر، إنما إذا كنا من أهل الحضر ونلتقي ولو على فترات متباعدة ما يشرع هذا العناق الذي يكون عادة بين الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في سنة الترمذي قال فقال له الرجل إذا قابل الرجل أخاه أيقدره؟ قال لا. أيلتزمه يعني يعتنقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. إذا ما يشرع في هذا كله إلا المصافحة، إنما هذا العناق والالتزام يكون للجائي من سفر، كحديث زيد بن ثابت الذي حسنه الإمام الترمذي إن الرسول عليه السلام لما جاء زيد المدينة قام إليه واعتنقه، وحديث عبد جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام أحمد وغيره لما ذهب لعبد الله بن أنيس في مصر في مصر أظن أو في الشام، وكان بلغه أن عبد الله بن أنيس عنده حديث لم يسمعه جابر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر فبسعت بعيرا فسرت عليه شهرا أي تقريبا، وذهب إليه فقال قل الغلام يعني قل له جابر، فقال عبد الله بن أنيس ابن عبد الله، فقال له نعم، قال فخرج فاعتنقني أو قال فالتزمني وقال ما جاء بك؟ قلت حديث بلغني عنك، إلى آخر إيه؟ إلى آخر الحديث. طيب إذن هذا الصحابي الجليل عانق أخاه بعد الحدود من سفره، يشرع العناق فقط الحدود من سفر. وبعدين طبعا ما يحدث أيضا بين الإخوة من التقبيل بالذات قبلة الخد هذه عجيبة يعني جدا، إنما التقبيل الذي يعني هو وجد في الحديث التقبيل في الجبهة يعني ما بين العينين، هذا هو الذي يشرع دون غيره. والله هذا بقى ما عرفش بقى ايه تقبيل. ممكن كلهم ان يقوموا. اي نعم، لان لو قاموا ما يستنكر عليهم، لكن هو عادة يستقبل الضيوف صاحب الدار، لكن لو قام بعض الناس للاستقبال ايضا جاز، يعني ما يكون في شيء. نعم. نقول هل هي السنة ان نفعله مع اخواننا اذا ما غضب رياضة كان قادم من السفر، او هو احترام احترام له في المقول؟ لا، هو بالنسبة لغضب معظم الناس ليس لانه قادم من سفر ولم يستقبلوا بالقيام، لكن هو يكون كبر كامل في النفوس، يعني الذي يغضب لان فلان لم يقل له، لا يعلق المسألة بالسفر او انه لم يراني منذ مدة، هو يحب ان يتمثل الناس له قيامة، هو يحب ان يتمثل الناس له قيامة. وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام كعب يقول لست انساها لطلحة لان اثر فيه، لكن الصحابة لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له، ولذلك ما ليموا لا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبل كعب بن مالك، انت اخبرت. فهو مسألة ان الرجل اذا علمنا انه يغضب اذا لم يكن الناس له قياما فاعلم ان هذا من الكبر الكامل في النفوس، والا انا لا اتصور ان الرجل يغضب لمجرد انه كان مسافر ولم يستقبلوه لاستقبال قم. احنا قلنا قم استقبله لكن لا تكن مجرد قيام، يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في قدره، فلو استقبلته على الباب جاز ذلك، يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه. هل طبعا ما الحديث اذا لقي الرجل اخاه ايلتزمه؟ قال لا، حديث صريح. يعني بالنسبة للحديث زي ما تقول الاخ ابو سالم قوموا لسيدكم، فالحقيقة ان لا، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دوين السنة، كلمة قوموا لسيدكم، لكن الصواب قوموا الى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له مناسبة ان سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا الى سيدكم فانزلوا، فكان القيام هنا لانزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فلذلك لا حجة فيه. طيب نعم، يشرع له ان يصافح الكل، لان المصافحة لها فضيلة، المصافحة لها فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم الكلام العام يجزئ. ايه الله. هو لو صافح اخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب، يعني ايه تقصد تقول السلام عليكم مع كل مصافحة؟ هذا لا يظهر، انما يظهر القاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحة، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم ثم الصلاة. نعم، هذا هو الظاهر. الله أعلم. الشيخ نصر يقول إذا حضر الدرس بطل الدرس. نعم، هو تحريك الاصبع هكذا كما يعني كما فعله لي الشيخ، قال انك انت بتحلق وتعملها واحد وخمسين كده بهذه الصورة، وبعدين تضع يدك هكذا وتحرك هكذا هكذا، يكون الاصبع هكذا على انتقابه ولا ينحرف عن جهة الكلة، ها لو انت نزلت كده وجعلت ايه الى اسفل ان اثارت جهة القبلة، لو حركتها كده هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض مع التحريك، يقول ليس في الحديث رفع وخفض انما في الحديث تحريك، فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني التفات الاصبع عن القبلة هكذا بحركة شديدة هكذا، اذا هو من حرف عن القبلة وفي نفس الوقت حفظ. قضية التحليل محلق به بهما بهما مش بها بهما لا لا لا التي ايه ما هفنا هذا لا اي نعم الذي انا احفظه من الرواية يحلق بهما حلقة، فلو بها او بهما يمكن، لكن هو على كل حال التحليق تكون هكذا مش التحليق بليوت يعني يقعد يعمل كده يقعد يعمل حلقة بيه لا بهما هكذا، وهذا لا ينحرف عن السبيل. اي نعم سبب فلن على اليمين اول شيء ايه أصابعهم من تحت السؤال يعني ايه من تحت الثياب كيف تبين وهي تحت الثياب لا لا لا لا لا لا الشيخ الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول كان حدثها شديدا يعني انت لا تتصور ان فيه ثياب فوق البتاع انت بتحرك ها يعني السيارة يكون فوق للايد فهبارك يعني لو انت حطيت الغدرة دي على على صبعك ده وعملت يعني كده قطعا هيظهر ان في حاجة تتحرك تحت الغدرة لا ما هو انت لما تعمل كده لا لا لا العباء العباء بلاش بلاش الغطر العباء الخفيف اللي انت بتلبسها دي او العباء لما تحطها على كده وتحرك يظهر ان الثياب بتحرك واضح يعني في شيء هناك هل هذا الاذن بعد الاكل الشيخ ما شاء الله عنده نعم خلاص ان شاء الله ممكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في قضية أول شيء العجل قيام بعد الركعة الثانية كذلك الرفع بعد الركعة الثانية محله الرفع اليدين هل هو أثناء جلوس أم بالقيام نعم. وبالنسبة للعجن بحث الشيخ الألباني في مسألة العجن معروف وهو يرى جواز العجن جواز ان الانسان يعجن على يعني يديه اذا اراد ان يقوم لكن يعني خروجا من الخلاف قم على راحة اليد ان هذه لا خلاف عليها بين جنبي بين اي عالم من العلماء ان تقوم على راحة اليد اذا قمت على راحة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك باتفاق الكل اما بالنسبة للرفع هل يكون محله عند الانسان جالس فالانسان قائم في ثلاث اوضاع بالنسبة للرفع اما ان يرفع وهو قاعد او يرفع مع القيام او يرفع بعد القيام كل يعني هو مخير في هذه الثلاث اما ان يرفع فوق واما ان يرفع تحت واما ان يرفع مع القيام نعم نعم يكون قبل تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام القراءة في الفاتحة إيه طبعا لأن هو إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن بعدين بدأ يقرأ الفاتحة وينتقل من الركن إلى شيء آخر فإذا جاء فكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو هو يقرأ السورة لا يقال أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام اللي لها الفضيلة التي لعلك تسأل عنها فهو يعني يدرك تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لم يدرك يعني ونبدأ من السؤال الأخير وهو مسألة كيف يعني ما هي الخطوات العملية التي ينبغي للمسلم أن يسلكها حتى يصير على نفس نهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان وكيع بن جراح الإمام العالم المعروف يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس. والإنسان يؤدي زكاة ما يعلم، بلغ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يتدين بأن ينفذ النص. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان إذا يعني روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمله، حتى روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، فدعا بالحجام فحجمه وأعطاه أجره، فقال ثم قال الإمام: ما كان لي من حاجة إلى الحجامة، ولكن أردت أن أنفذ الحديث. فهو يعني أول ما سمع الحديث نفذ على طول. فالإنسان أول ما يعني يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفذه حتى ولو كان بخلاف هواه. وهذه المسائل تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ممارسة. عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهلني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. هو يقول هذا عن نفسه، ان هو اذا عرف ان هو بيتفلت يلزم نفسه بالنذر. صحيح ولا يستحب للمسلم ان يتوسع في مساله النذر، لان الاشياء المستحبه او المباحه تصير فرضا بالنذر، لو نذرها صارت فرضا في حقه، صيام الخميس او صيام الاثنين مستحب، فلو نذر الانسان ان يصوم الاثنين والخميس صارت في حقه بمنزلة رمضان في حقه. لذلك لا يستحب للإنسان أن يكبل نفسه بالنذر ولو يكن في ساعة، لكن أحيانا الإنسان يبقى متفلت مهما ألزم نفسه بينه وبين نفسه، كان يقول: سأخذ على نفسي عهدا أنني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى أنه يتفلت. فهذا الإنسان يمكن له أن يكبل نفسه بالنذر كنوع من الأدب، لكن لا يتوسع، كأن يقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا. لكن يستحب له في النذر أن يستثني، فيقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم إلا إن عجز. فلو قال إلا إن عجز فاستثنى، فإن عجز إذا لا يلزمه أن يكفر عن نذره. نفي إذا الإنسان يفضل وتكلمنا سريب التربية أن ينذر أنه إذا سمع الحديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه. وإذا كان له يعني أولاد فإنه يحاول أن هو يعني يبث فيهم هذا المنهج ويختبرهم. يعني كان في بعض إخواننا أراد أن يعلم ابنه الصغير أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الأول، يعني لو لا يجوز أن يقدم على أمره أحدا أمر أحد. فجلس معه ليلة وبعدين قال لي أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب أن يطاع، وأنا أمرتك بأمر والرسول أمر بأمر آخر يجب أن تخالفني وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيكلمه كده وبعدين طرق الباب، فقال له: بابا مش هنا. وهو لسه بيكلمه على انه لا يجوز الكذب وهذه الاشياء، فقال يرى طبعا انه تغيير وما يفقهش المساله دي. قال له: بابا مش هنا. فطبعا نبقى ابوه، قال له: أليس هذا من الكذب؟ قال لي نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا منها عن الكذب. نعم. إذن أنت ما يجوز ما يجب عليك هذه المسألة، لكن أنت تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع أمري؟ قال لا أخالفك. الولد فيما بعد أبوه يقول لي أنه برضه يعني كان استجابته كانت ضعيفة في الأول، يقول أن هيبة أبوه عنده كبيرة، يعني ما يقول له قل كذا ويكذب فكان يطيع أباه ويكذب، فيرجع يقول له ألم أليس كذا أليس كذا، حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الأيام أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفترة أخذ حتى ربيته على أمر أنت عملت تهتم بأنك أنت يعني تغذيه بهذا الأمر. فهو السلوك هذا يحتاج إلى فترة من العمر كالرياضة تماما. ترى الإنسان أحيانا لما يكون لسه عامل معمار، لما يأخذ الأسمنت ويصعد للدور الخامس أو السادس، أقصى فترات عمره هي الفترات الأولى اللي هو ما تعود عليه، وبعدين قلبه بعد كده يعني أخذ على الجهد وهو الشرايين وسعت والقلب يعني خد على انه يطلع الدور العاشر وخلاص ما عادش يتعب. وزيك ممكن تجد على الساق ده حتى زي ركبة الجمل من تحت كده ناتج خلاص، حط القصعة ويطلع الدور السادس السابع الثامن. انت لا تستطيع ان تفعل هذا، وهو لم يكن يستطيع ان يفعل هذا الا بالممارسة، خد عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج الى ممارسة، يحتاج الى سمع وطاعة، لكن انت تخالف هواك تتبين بمخالفة هواك. فهو ده سلوك سبيل الصحابة رضي الله عليهم. في غزوة تبوك احد الصحابة رضوان الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابو خيثمة. ابو خيثمة ده يعني الذي تصدق بصاع من تمر فلم يزل المنافقون. فدخل هو رضي الله عنه بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم رحل الى تبوك، فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريش فوجد كل امرأة رشت الماء ومجهزة الاكل وبعدين ماء بارد، فدخل فوجد الوضع هكذا، فتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال دخن دخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والشمس، فدخن دخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والشمس، والله ما هذا بالمصر، والله لا ادخل عريش واحدة منكما، جهز لي الفرس. فجهز الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل محب شديد الحب، اول ما وجد نفسه في نعيم وحبيبه في مثل هذا الوضع في الضحى والريح والشمس انه لا يتحمل، لانه شديد الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يدخل العريش ولم يشرب الماء وانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم الذي يحركهم الحب. احنا ينبغي ان نعيد النظر، وينبغي ان اقول ان المهمة في غاية الصعوبة، لان المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان، المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. كان الصحابة برغم شدة ما كانوا يعانونه لكن كانوا جميعا متكاتفين على شيء واحد. فنحن في زمان الغربة الثانية نعاني اشد مما عانه اثلاثنة في الغربة الاولى. لما كانوا في الغربة الاولى عندهم من الايمان ما يلوذون به في حال الكرم، فكان بلال مثلا رضي الله عنه يلوذ بايمانه اذا شددوا عليه العذاب. لكن احنا الان ليس عندنا من الايمان ما عندهم، وعلينا من الضغط نحو ما عليه. فانت بتجد نفسك اذا اردت ان تفر الى اين تفر، وليس عندك مثلا من الايمان ما تلوذ به كما كانوا يلوذون، فتصبح الغربة اشد من الغربة الاولى. فلذلك احنا يعني بنقول هذا الكلام كمبين وعورة الطريق، فان العبد اذا علم ان الطريق يعر استعد له. أما إذا كان ماشي في الطريق وهو يعني يظن أن الطريق ممهد إلى الآخر فاعترضته عقبة، فإن هذا الإنسان قد يصاب بإحباط. لذلك إحنا نجد بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الالتزام أول ما بيصاب بمصيبة بيتفلت مباشرة. لماذا تفلت؟ لأنه ما توقع أن هو يصاب بهذه المصيبة، لذلك تفلت. لكن هو لو يعلم في أن هذا الطريق كله عقبات وأنه لابد أن يبتلى فابتلي، هذا بكون قد نهد نفسه لذلك، فإن المفاجأة تفتت عزم القلب كما قال عليه الصلاة والسلام في كما صحيح مسلم، والحديث صحيح البخاري بأخطر من لفظ مسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاة وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فهذا الرجل كان استظل بظل شجرة عليه الصلاة والسلام، فنام والراحلة تقف على رأسه، فلما استيقظ من نومه لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه، فبحث عنها حتى يئس منها، فلما أدرك بالهلاك وعلم أنه هالك لا محالة قال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذه ما كان متوقع أن يجد الراحلة، فالمفاجأة فتتت عزم القلب فأخطأ في العبارة. كان المفروض يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة من حيث لا يحتسب دي لعنصر المفاجأة، يعني لو افترضنا ان في انسان بياخذ مرتب عالي جدا، هذا المرتب لا يشعر له الانسان بسعادة، لانه اول كل شهر عارف انه سيذهب ياخذ المرتب الفلاني. لكن لما يكون ذاهب ياخذ المرتب فقالوا له ومع المرتب نصف شهر مكافأة، تكون فرحته بالنصف شهر اعظم من فرحته بمرتب الشهر. ليه؟ لانه ما توقعه. ولذلك الله عز وجل قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لان فرحة المؤمن بالرزق من حيث لا يحتسب اعظم من فرحته بالرزق الذي يتوقعه. وكذلك على الجانب الاخر، لو حصل مشاجرة بين رجل وجاره فلطمه مثلا، فهذا لا يؤثر فيه مثلما اذا حدثت مشاجرة مع الرجل وابنه فلطمه الولد، تكون هذه اقصى بكثير جدا. ليه؟ لانه ما توقعها، لذلك تكون اقصى بكثير من لطمة الجار. فاي شيء لا يتوقعه الانسان يفتت عزم القلب، سواء كان بالخير او كان بالشر. فلذلك الانسان اللي هو بيمشي على هذا الطريق يجب ان يتوقع البلاء حتى لا يصوم. فاقول هذا الكلام تنبيها على ان الطريق ملان بالعقبات مع عدم وجود المساعد على الخير. يبقى كونك تحمل نفسك على تنفيذ النص مع عدم وجود المساعد على الخير، بل هناك من يشدك عن هذا الالتزام، هذا يعني لتتوقع مثل هذه الغربة وتعلم انه لا معين لك على الخير، فتستعين بالله تبارك وتعالى في تنفيذ كل حديث يبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بحسبه، يعني ولو بعشرة في المية، ولو بخمسة بالمئة، لكن تتعاهد نفسك شيئا فشيئا تصل بعد فترة ان شاء الله من الدائب على العمل. هذا فيما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال، وكيف نحن يعني نسلك سبيل الصحابة الذين يعني كانوا يعني لا يخرمون للنبي عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا. المثال الاول اظن دخل في الكلام. الحمد لله رب العالمين. أنا الطريقة دي يعني تكون من محل السعودية بتنا ما بين علماء المدينة ما بين المسالك الأربعة ثم بلاش والله هو هذه الفتنة أنا ما نزلت إلى السعودية إلا وحرصت على أن أتجنبها بالكلية. ليه؟ لأنك أنت لن تحمد إذا حتى قلت كلمة الحق. قلت مرة لطلبة علم في جدة وجمعوا لي طلبة وقالوا ان هؤلاء خاصة طلبة العلم ودرست لهم مصطلح حديث، فانا بأتكلم معهم على اساس ان هم على مستوى الكلام يعني مش عارف. فسألوني هذا السؤال، قلت لهم يا جماعة انا ارى ان تتجنبوا هؤلاء وهؤلاء، احليكم بالعلم لان كلامك غير مؤثر. يعني طالب العلم مثلا لما يقول انا مع فلان ضد فلان، حل الاشكال؟ ما حل الاشكال لانهم ليسوا رؤوسا انما هم طلبة عاديين. فقلت لهم يا جماعة اهتموا بالعلم، انت امضي في طريقك لانك انت مع هذه الكفة ومع هذه الكفة لن تؤثر بشيء. فخرج بعضهم يقول لبعض ان انا بميع المسألة، ان انا بميع القضايا. انا الذي يعني اظنه من سماعي للجانبين ان في هوى عند الجانبين، وانا اظن ان لو الاخلاص يجمع هؤلاء، لو الاخلاص عند هؤلاء لاجتمعوا. ما هي يعني ما هي نقاط الخلاف التي تستدعي مثل هذا العداء الشديد بينهم الاثنين؟ مسائل عادية يمكن أن تستدرك، وبعدين لا يحملون كلام بعض على الخير أبدا، بيتلككوا البعض تماما ويطلعوا شرايط ويعملوا دبلجة ويحذفوا الكلام. وسمعت أشياء عجيبة جدا، يعني هؤلاء عندهم خير وهؤلاء عندهم خير. لكن أنا شايف أن قد يكون بعض الجهات أساء فهم الآخر. يعني مثلا الذين يتكلمون بفكر الواقع، مثلا فكر الواقع هذا أمر ضروري. ما يقول أحد أن احنا نتجاهل الواقع بالكلية، لأن احنا نعيش في هذا الواقع، فلو تجاهلناه بالكلية لا ضعنا نحن. لكن على الجانب الآخر هناك من يضخم الحقيقة هذه المسألة. يعني سمعت الشيخ سفر الشريطين اسمهم الوعد الحق والوعد المفترض، مع إخباري للجمع والإحصائيات اللي ذكرها الشيخ سفر في هذا الشريط، إلا إن لما يقول مثلا إن الأعداء لهم 2000 جريدة ومجلة و400 محطة مثلا تلفزيونية و250 إذاعة ومش عارف إيه وهذه الأشياء، و40 قمر تجسس على منطقة الشرق الأوسط، وعندهم مش عارف إيه وعندهم وعندهم. طيب أنا لما أقول هذا الكلام لأمة ضعيفة لا تملك رغيف الخبز يصاب بالإحباط، لأن يقول أنا خلاص ما فيش فايدة، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. فهذا الكلام يقال لناس ربوا تربية حقيقية، إن أنا أكشف لهم عدوهم كما ينبغي عشان يرضوا أثبت استعدادهم. لكن أقول هذا الكلام لضعاف لا يملكون رغيف الخبز وأقول لهم إن عندهم كذا وكذا وكذا، إيه النتيجة؟ إن يصابوا بإحباط شديد. فكنا مثلا نرى إن المسألة ما تكون بهذا الشكل، تكون بأقل من ذلك. فالحقيقة يعني مع جهد المشايخ سواء كان من الشيخ سفر أو الشيخ سلمان أو الشيخ ناصر العمر، ومع جهد علماء المدينة، أنا شايف أن الشباب هم الذين أفسدوا بين المشايخ. المشايخ عادة لا يلتقون، لا يلتقي بعضهم مع بعض إلا لماما، والشباب لا يكفون عن الكلام وعندهم سوء ظن عجيب. يعني شفت والله ما يعني يشيب له ولدان، وسمعت ما يشيب له ولدان من الشباب. فأنا أرى أن الشباب هم الذين أفسدوا بين المشايخ، هم شباب صغار، شباب صغار ومنهم متسلق يعني ما. فلذلك يعني هذه الفتنة ما عندي طبعا عنها كبير يعني خبر، لا من متجنب لها يعني. أسأل الله والله هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. تختلف. يعني مثلا عندنا في مصر دخول البرلمان لا قيمة له، بل يعني دخول البرلمان ده يعتبر مضيعا للوقت. يعني مثلا عندنا يقال مسلمين دخلوا البرلمان، بعضهم يعني طبعا دخل تبع حزب العمل او تبع اي حزب من الاحزاب، معروف النظام مثل ديمقراطي ان الاغلبيه تكسب، فالحزب الحزب الحاكم حريص ان هو بطبيعه الحال يكون له اغلب الاصوات في البرلمان، فيذهب مشروع الاخرين ادراج الرياح اذا لم يوافق الاغلبيه. يعني بنقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يزن بلد في ناحية، ومئة رجل عربدي ما بيفهمش اي حاجة في ناحية اخرى، المئة عربدي يكسبه. لو 99 عالم رجل ذكي في مقابل 99 عالم ذكي، وده واحد ملوش في اي مكان وقال انا مع الجماعة دول يكسبه. فبذلك لم يحققوا اي شيء تقريبا، بالاضافة لان هو ملزم في بدء الدخول انه يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الامة باسم كذا، الا يخالف الا والا. الشيخ ابن باز حفظه الله لما سئل عن مسألة الدخول بعد ما الرجل قال له ان احنا بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا، قال له ادخل، فقال له ولكن ليقول باسم الامة باسم الدستور، قال لا يجوز له ان يدخل، لانه لا يجوز ان يعني يشارك في مباح بارتكاب شرك ارتكاب حرام. فلذلك انا اعتقد ان هذه المسألة تختلف من بلد الى بلد. فالبلد التي يمكن اهلها من اقامة اصلاح جزئي مع عدم ارتكاب لا سيما هذا الشرك الخطير او ارتكاب يعني مصلحة خفيفة، له ان يدخل. المسألة الحقيقة فيها نوع من النظر يعني. هنا لكن هو الواقع يقول يعني يقول ان اغلب البرلمانات الموجوده في الدول الاسلاميه يدخل هذا عدم يعني. الواقع يعني اغلب يقول هذا. فلذلك الذين يمنعون اظنهم يمنعون لغلبه الواقع، يمنعون لغلبه الواقع. زي مثلا ما مثلا واحد يسأل هل يجوز لأحد الرعية تنفيذ الحد مثلا، فبعض العلماء يجيب يقول وإن كان يجوز إلا أنني مثلا أرى إغلاق الباب لأن هذا يسبب فساد عظيم. فبعضهم لا يفسر هذا التفسير ويقول لا يجوز، لا يجوز، وهو عنده التفسير على أساس أنه إيه يعني إذا غلب الشر يبقى يحكم بإغلاق الباب بدون تفسير. الله أعلم. طبعا هذا مشروع، مسألة الاجتماع العمل الجماعي مشروع، لكن بدون بيعة وبدون إيجاب وبدون تأثير. هذا أنا أظن رجل يعني فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية يغلق الباب، يقول لا يجوز أبدا أن أجتمع مع فلان حتى ننظم درس أو دروس في منطقة. أنا أظن يعني أحد ممكن يمنع هذا لو فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية، لكن أنا أظن الذين يمنعون إما لا فقه لهم بواقع الدعوة ولم يجربوها أو عندهم قصور في فهم الأدلة الشرعية، وإلا في العمل الجماعي مشروع. والمشروع يعني إما أن يكون مستحبا أو يكون واجبا، كل على حسب كل منطقة، لكن بدون بيعة بدون تأثيم لعالم المشارك وهكذا. الذي معنى ان الطاعة واجبة انه اذا لم يطع فهو آثم، هذا معنى عدم الموجود، هذا معنى ايجاد الطاعة. يعني انت امرت مثلا يذهب ليلقي الدرس الفلاني فاعتذر، قال لي انا اذهب الى هذه المنطقة، انا عايز اروح منطقة اخرى لان انا لا استعجل بنفسي، انت قلت لي لا بد تروح هذه المنطقة مثلا، فقال لك لا انا لا اذهب، هذا ليس رئاسة. فاذا قلت انا ان الطاعة واجبة عليه اذا يلزمه الاسم اذا لم يطع، ان هذا هو معنى الوجوب. العقود المقصودة العقود المتعلقة بحقوق العباد، عقد إذا لم يحدث الوفاء به يحصل مضرة للعبد من العباد في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك، لكن هو المسألة ما تخرج أبدا عن الاستحباب، ما تخرج إلا إذا نذر، يعني إلا إذا هو ألزمه بالنذر فقال له في البدء قل انذر لله تبارك وتعالى أن تسمع وتطيع في المعروف، فيصير عليه وجود النذر لا بالأمر. يعني ممكن بعض الناس يقول يا جماعة النذر واجب الوفاء وكذا وكذا، هو عارف ان المجموعة اللي معاه اذا لم يحكم القبض عليها تتفلت منه، فيمكن ان هو بالنذر يوجب عليه هذا العمل، لكن هو يعني يكون له حق السمع والطاعة في المعروف ويكون طاعته واجبة، لا اعلم يعني هذا في في في في, في, في اطار الدعوة. لا الشروط المقصود بها غير هذا الكلام. لا نعم يبقى دخل في المشروعية، انا الكلام الان على الوجوب، وهذا يدخل في المشروعية، المسلمون عند الشروط يدخل في المشروعية استحباب الوفاء بالشرط، ومش كل الشروط التي تكون بين المسلمين تكون على الوجوب، بس في شروط على الاستحباب، فالمسلمون عند شروطهم، فانا لو خالفت في امر مستحب لا اؤثم، لكن لو خالفت في امر واجب اؤثم. فلذلك مساله ان يكون الانسان منظم وتحت ايده مجموعه من الشباب يقول انت اذا حاضر في المكان الفلاني المكان الفلاني، هذا ده مشروع بمعنى انه مستحب، لكن مساله الوجوب وتاثير عدم المطيع هذه الاشياء يعني لا. لا ده هيكون من بحسبه. لا يعني عفوا يا ابو سالم، يعني مثلا لو قال لواحد اذا تقتل الجمعة في المكان الفلاني فلم يذهب، فلم يجد الناس احد يقتل فصلوها ظهرا، اذا هو آثم ليس لانه لم يطع الامر، لانه ضيع على الناس صلاة الجمعة، فإذا كان تارك الأمر يؤدي إلى مثل هذا فهو آثم لما آل إليه الأمر، ليس لأنه يعني خالف أمر الأمير من هذا الباب يعني. الله أعلم. ويقلي بشرط الجماعة ويكلف ويكلف خللا من ما في الحال ده هو يعني ارتكب اثما بالمآل مش بمخالفة الامر الامير. يعني اذا لم يفعل الشيء ده هو وترك فتنة وحصل خلل بهذا يبقى هو لانه سبب في هذا فهو آثم لانه كان السبب في هذا لا لانه مثلا خالف امر الامير. يعني مسألة فيها فرق مسألة بحثين. فلذلك امر الامير عليه الامير لما اختاروه لا يكون واجبا عليه ابدا يكون مشروعا فقط مستحبا يعني.